ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي وله يا ربنا. يسر الأمر وفرج الكرب يا ربنا وأذهب يا ربنا الألم. بسم الله أرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعفي والله يعافيك مما ينبض في بطنك والله يعافيك مما ينبض في بطنك ويتحرك وتتألم منه ويؤثر عليك تأثيرا بالغا. بسم الله أرقيك مما في بطنك يؤثر عليك بسم الله أرقيك مما ينبض في بطنك بسم الله أرقيك مما ينبض في بطنك بسم الله أرقيك مما يقلقك بسم الله أرقيك مما يؤرقك بسم الله أرقيك مما يؤلمك بسم الله أرقيك مما ينبض في بطنك ويتحرك ظلما وطغيانا وبغيا وألما وضرا شديدا وشرا مستطيرا. أبطل يا ربنا أثرا بالغا أبطل يا ربنا أثرا عظيما قويا شديدا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أعيذك بالله مما تخاف وتحذره أعيذك بالله مما تخافه وتحذره من ألم شديد ومن ضر عظيم ومن سحر في البطن يتحرك ومن عقد في البطن تتحرك وتهيج. بسم الله أرقيك من ساكن في البطن بسم الله أرقيك من ساكن في البطن بسم الله أرقيك من ساكن في البطن بسم الله أرقيك مما يؤذيك ويؤلمك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أعيذك بالله العظيم مما تخاف وتحذره من سحر وحسد من سحر وحسد من سحر وحسد وعين. بسم الله أرقي بطنك بسم الله مما يؤثر عليك فيه بسم الله مما يقلقك مما يؤرقك بسم الله بسم الله أرقيك مما يتحرك في بطنك مما يتحرك ومن خبيث ساكن في البطن ومن خبيثة ساكنة ظالمة في البطن في البطن قوية عظيمة شديدة وقديمة حلت واستقرت في البطن حلت واستقرت في البطن وتؤثر في القلب وفي الصدر وتؤثر في القلب وفي الصدر وتؤثر في القفا وفي الظهر وتؤثر في القفا وفي الظهر وتؤثر في القفا وفي الظهر وتؤثر في القفا وفي الظهر. اللهم أبطل هذه الآثار يا ربنا يا رب الأرض والسماء. اقر يا ربنا هذا السحر اقر يا ربنا هذا الحسد اقر يا ربنا هذه العيون اقلها يا ربنا ابطلها اقلها يا ربنا وفكها اقلها يا ربنا وفكها عيونا واسحارا واحسادا عيونا واسحارا واحسادا. قديمة لها عشر سنين لها عشرون عاما اللهم ابطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة ابطلها يا ربنا تتحرك في البطن اللهم ابطلها يا ربنا تتحرك وتنبض في البطن تتحرك وتنبض في البطن اللهم ابطلها يا ربنا واخرجها اسحارا ماكولة ومشروبة فسحارا ماكولة ومشروبة وأحسادا وعيونا وأحسادا وعيونا اللهم أبطلها يا ربنا أثرت على الرأس اللهم أبطلها يا ربنا أثرت على الفكر والعقل والإدراك اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أضعفها يا ربنا قوية اللهم أبطلها يا ربنا واقلعها يا ربنا مثبتة مثبتة مثبتة ومحكمة اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. الله أكبر. اقتلها يا ربنا اسحارا تنبض في البطن اقتلها يا ربنا احسادا تنبض في البطن اقتلها يا ربنا عيونا تنبض في البطن اقتلها يا ربنا تنبض في البطن اقتلها يا ربنا تنبع في البطن اقتلها يا ربنا تتحرك في البطن. الله اكبر. بسم الله أرقي بطنك بسم الله بسم الله أرقي بطنك مما فيه مما فيه وممن فيه سكن وحل واستقر حاسدا وحاقدا وعاشقا وظالما. الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل. اقر يا ربنا هذا السحر اقل يا ربنا هذا الحسد واحل يا ربنا هذه العقد فك المرابط منه يا ربنا فك المرابط يا ربنا مربوطة بسرة البطن مربوطة بسرة البطن مربوطة بسرة البطن. الله أكبر. مربوطة بسرة البطن فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا من البطن فكها يا ربنا من الظهر فكها يا ربنا من البطن فكها يا ربنا من الظهر فكها يا ربنا من البطن فكها يا ربنا من الظهر فكها يا ربنا من القلب على الخوف على الخوف وعلى الروع وعلى الروع وعلى الرهبة وعلى الرهبة فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها يا ربنا من وسوسة وهلوسة وآلام وأوجاع يا ربنا فكها فكها يا ربنا من الرأس فكها يا ربنا من الرأس على الفكر وعلى العقل وفي الذهن فكها يا ربنا فكا وصهرها يا ربنا صهرا اللهم دكها يا ربنا دكا. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. اقر يا ربنا هذا السحر اقر يا ربنا هذا الحسد اقر يا ربنا هذه العيون اقرها يا ربنا تنبض تنبض في البطن تنبض تنبض وتنبع وتتحرك في البطن اللهم اقرها يا ربنا اسحارا اللهم اقرها يا ربنا احسادا اللهم اقرها يا ربنا اسحارا اللهم اقرها يا ربنا احسادا اللهم اقرها يا ربنا عيونا اللهم فكها يا ربنا فكها مربوطة بسرة البطن. الله اكبر. ابطلها يا ربنا على الخوف ابطلها يا ربنا على الرهبة ابطلها يا ربنا على الرهبة ابطلها يا ربنا على الروع بسم الله بسم الله اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار اللهم أطل يا ربنا هذه الأحساد اللهم أطل يا ربنا هذه العيون اللهم فكها يا ربنا فكا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا اسحارا عظيمة قوية شديدة واحسادا موثقة فيه وعيونا مربوطة. فكها يا ربنا فكها، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا وفكها، اللهم ابطلها يا ربنا وفكها، اللهم ابطلها يا ربنا وفكها، اللهم ابطلها يا ربنا فكها. بسم الله يرقيك بسم الله، بسم الله يرقي بطنك بسم الله، بسم الله يرقي قلبك بسم الله، بسم الله يرقي صدرك بسم الله، بسم الله يرقي عقلك وإدراكك بسم الله، بسم الله يرقي قفاك وظهرك بسم الله، بسم الله يرقي قفاك وظهرك بسم الله. اللهم ابطل هذه الأسحار يا ربنا، قديمة قوية عظيمة سميكة متينة وتتجدد عليه، وستجدد عليه وعلى أهله، وستجدد عليه وعلى زوجه وذريته. اللهم ابطلها يا ربنا حسدا وحقدا، اللهم ابطلها يا ربنا حسدا وحقدا، اللهم ابطلها يا ربنا ظلما وعدوانا، اللهم ابطلها يا ربنا ظلما وعدوانا، اللهم ابطلها يا ربنا غيرة وغدرا، اللهم ابطلها يا ربنا غيرة وغدرا، اللهم ابطلها يا ربنا غيرة وغدرا، اللهم ابطلها يا ربنا غيرة وغدرا، اللهم ابطلها يا ربنا غيرة وغدرا، اللهم ابطلها يا ربنا غيرة وغدرا، اللهم ابطلها يا ربنا غيرة وغدرا، اللهم ابطلها يا ربنا خيانة وخديعة، اللهم ابطلها يا ربنا خيانة وخديعة، اللهم ابطل يا ربنا هذه الأسعار، ابطلها يا ربنا من رجال ومن نساء، ابطلها يا ربنا من رجل وامرأة، اللهم ابطلها يا ربنا من رجل وامرأة، اللهم ابطلها يا ربنا من رجل وامرأة، اللهم ابطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم ابطل هذه الأحساد يا ربنا، اللهم ابطل هذه الأسحار والأحساد، ابطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة، اللهم فكها يا ربنا وفك العيون وفك العيون، اللهم ابطل يا ربنا العين، اللهم ابطلها يا ربنا من بين الكتفين، اللهم ابطلها يا ربنا من بين الكتفين، اللهم ابطلها يا ربنا من بين الكتفين، اللهم ابطل يا ربنا هذه العيون مرهبة، اللهم ابطلها يا ربنا مرعبة، اللهم ابطلها يا ربنا مدوخة ومصدعة، اللهم ابطل يا ربنا هذه العيون، اللهم فكها يا ربنا فكا، اللهم فكها يا ربنا فكا، اللهم ابطل هذه العيون يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة، اللهم ابطل يا ربنا هذه العيون والأحساد، اللهم ابطل يا ربنا هذه العيون والأحساد يا ربنا يا رب العباد، اللهم ابطل يا ربنا هذه العيون والأحساد والأسحار، اللهم فكها يا ربنا فكا، اللهم صهرها يا ربنا صهرا، اللهم دكها يا ربنا دكا، اللهم دكها يا ربنا دكا، اللهم انسفها يا ربنا نسفا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا تنبض في البطن وتنبع من البطن وتتحرك في البطن، اخرجها يا ربنا واخرج خدامها وحراسها، اخرجها يا ربنا واخرج خدامها وحراسها، اللهم اخرجها يا ربنا قيئة، اللهم اخرجها يا ربنا قيئة، اللهم اخرجها يا ربنا سببت دوخة وصداعا وألما وضرا يا ربنا، بسم الله بسم الله، اللهم ابطلها يا ربنا مقلقة وموسوسة، اللهم اخرجها يا ربنا ضارة ضرا عظيما، بسم الله الكبير المتعال، بسم الله الرحيم الرحمن، بسم الله بسم الله، اللهم ابطل هذه العيون يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا من بين الكتفين، اللهم ابطلها يا ربنا من القلب والصدر والبطن، اللهم ابطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون والأسحار، اللهم فكها يا ربنا فكا، اللهم فكها يا ربنا فكا، اللهم صهرها يا ربنا صهرا، اللهم دكها يا ربنا دكا، الله أكبر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي. اللهم ابطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعقد، اللهم ابطل هذه الأسحار والأحساد والعقد، اللهم ابطلها يا واحد يا صمد، اللهم ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا من البطن يا ربنا ومن القلب والصدر ومن الظهر يا ربنا، ومؤثرة ومعسرة ومؤثرة ومعسرة يا ربنا، ابطلها يا ربنا معسرة، اللهم ابطلها يا ربنا للصدر مضيقة، اللهم اطل اثرها احل عقدها وفك مرابطها إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. بسم الله. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اطله صامتا اطل يا ربنا سحرا صامتا اطله يا ربنا صامتا ساكتا قويا عظيما ومربوطا بالأهل ومربوطا بالأهل. اللهم اطله يا ربنا اللهم اطل هذا السحر صامتا اطله يا ربنا ينبع وينبض اطله يا ربنا يتحرك اطل يا ربنا هذا السحر والحسد والعين اطله يا ربنا صامتا صامتا قويا عظيما اطله يا ربنا مجمدا اطله يا ربنا مجمدا. اللهم اطله يا ربنا متجمدا اللهم اطله يا ربنا متصلبا اللهم اطله يا ربنا متيبسا اللهم اطله يا ربنا مخدوما ومحروسا ومحروزا اللهم اطله يا ربنا بآياتك اللهم اطله يا ربنا بالدعاء اللهم اطله يا ربنا بالعسل والزمزم اللهم اخرجه يا ربنا بالزيت وبالعسل اللهم اخرجه يا ربنا بالرقية اللهم اطله يا ربنا واخرجه قيئا وغائطا وبولا اللهم اخرجه يا ربنا علقا وعرقا اللهم اطله يا ربنا بالحجامة يا ربنا اللهم اطل هذه الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا أبطلها يا ربنا في البطن وفي القلب وفي الصدر يا ربنا وبين الكتفين وفي العضلات وفي الأعصاب وفي العضلات وفي الأعصاب وفي العضلات وفي الأعصاب. اللهم أطلها على الغضب والعصبية اللهم أطلها على الغضب والعصبية اللهم أطلها على الغضب والعصبية اللهم أطلها يا ربنا على الغضب والعصبية اللهم فكها يا ربنا فكا وهدها يا ربنا هدا وانصفها يا ربنا نصفا وصرها يا ربنا صهرا وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. اللهم فكها يا ربنا تنبض وتتحرك تنبض وتتحرك في البطن اللهم اطلها يا ربنا من بين الكتفين اللهم احل يا ربنا هذه العقد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد اللهم احللها يا ربنا من الباطن اللهم احللها يا ربنا من الباطن مربوطة بسرة البطن مربوطة بضروع الصدر والظهر مربوطة مربوطة في البنكرياس وفي الكبد وفي الطحال وفي المرارة وفي المعدة وفي المعدة اللهم فكها يا ربنا من البنكرياس والكبد والطحال اللهم فكها يا ربنا من القولون والمرارة ومن الاثني عشر فكها يا ربنا من الأحشاء والأمعاء اللهم اطلها يا ربنا من الأحشاء والأمعاء اللهم فكها يا ربنا مربوطة ومعقودة مخدومة ومحروسة ومحروزة اللهم فكها يا ربنا وأبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا من البطن وفكها يا ربنا من القلب ومن الصدر اللهم انزعها يا ربنا من القفاء ومن الظهر ومن العضل يا ربنا ومن العصب ومن العظم ومن العمود الفقري. اللهم أطلها يا ربنا على الغضب وعلى العصبية يا ربنا وعلى التوتر وعلى القلق والأراق وعلى الوسوسة والوهم. اللهم أطلها يا ربنا على دوخة وصداع وعلى آلام وأوجاع. اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. فإن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن ذلك على الله يسير. اللهم أبطل هذه الأسحار. اللهم أبطلها يا واحد يا قهار. اللهم أبطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا وأثر عيون وأحساد وآثار العيون والأحساد أبطلها يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا الحسد. اللهم أبطل يا ربنا الحسد والعين. اللهم أبطل يا ربنا الحسد والعين. اللهم أخرج العين يا ربنا. اللهم أخرج العين يا ربنا. أخرجي عينا بأمر الله. اللهم أخرجها يا ربنا. أخرج يا ربنا هذه العين. أخرجها يا ربنا. أخرجها. أخرجها يا ربنا من قريبة. أخرجها يا ربنا من بعيدة. أخرجها يا ربنا من العمال. أخرجها يا ربنا من المعارف. أخرج يا ربنا هذه العيون. أخرجي يا عينا. أخرجي. أخرجي من القلب والصدر. أخرجي من البطن. أخرجي. أخرجي من القوة والحيوية والنشاط. أخرجي. أخرجي يا عين. أخرجي من رجولته. اخرجي يا عينا. اخرجي. اخرجي من بين الكتفين. اخرجي من العضل والعظام والعصب. اخرجي من الدم من الدم. اخرجي من اليدين والرجلين. اخرجي من القوة والنشاط والحركة. اللهم اخرج يا ربنا العين. اللهم اخرج يا ربنا العين الحاسدة. اللهم اخرج يا ربنا العين الحاقدة. اللهم اخرج يا ربنا العين القاتلة. اللهم اخرج يا ربنا العين. اللهم اخرج يا ربنا العين المعجبة والمشتهية والمتمنية والمتأنية. اللهم اخرج يا ربنا العين اصابت وهو مقبل اصابت وهو مدبر. اللهم اطل يا ربنا هذه العين اصابت في تجمعات اصابت في زيارات اصابت ايام الافراح والاعياد والاعراس. اللهم اطل يا ربنا هذه العيون. اللهم أطلها يا ربنا بحولك. اللهم أطلها يا ربنا مع أسحار مع أسحار وأحساد وعقادة في البطن في البطن في البطن مؤثرة. اللهم أطلها يا ربنا كلها كلها كلها. اللهم فكها يا ربنا على الخوف وعلى القلق وعلى الأراق. اللهم فكها على آلام وأوجاع. إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي. اللهم أطلها يا ربنا. أخرجي يا عينا. أخرجي. اللهم أخرجها يا ربنا. أخرج يا ربنا العين من بين الكتفين. أخرجها يا ربنا من القلب والصدر. أخرجها يا ربنا من القوة. أخرجها يا ربنا من الذكاء والعبقرية. اللهم أخرجها يا ربنا. أخرجي يا عينا من الكرم والشهامة. اللهم أخرج يا ربنا العين. اللهم أخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أخرجها يا ربنا من الزوج والولد. اللهم أخرج يا ربنا العين من الزوج والولد. الله أكبر. اخرج يا ربنا العين. اخرجها. اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم اخرج يا ربنا العين. اخرجها يا ربنا. اخرج يا ربنا عينا غاضبة. اخرج يا ربنا عينا غاصبة. اخرج يا ربنا عينا ظالمة. اخرج يا ربنا عينا حارة وباردة. اخرج يا ربنا عينا كارهة. اخرج يا ربنا عينا غضوبة. اخرجها يا ربنا. اخرجها. اخرجي يا عينا. اخرجي. اللهم اخرجها يا ربنا. اخرجي يا عينا. اخرجي. بسم الله يرقيك من عين حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة. الله اكبر. حرك يا ربنا ساكنا. انطق يا ربنا صامتا. فك يا ربنا مربوطا. فك يا ربنا مربوطا. احل يا ربنا معقدا. انزع يا ربنا مثبتا. اقلع يا ربنا محكما. إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر. أخرجها يا ربنا. أخرج يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون. اللهم أخرجها يا ربنا قيئا الآن. اللهم أخرجها يا ربنا الآن قيئا. اللهم أخرجها بحولك وقوتك يا ربنا غائطا وبولا. اللهم أخرجها يا ربنا. أخرجها يا ربنا بحولك من مسام الجلد ومن منابت الشعر يا ربنا من الأطراف.